الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي في منظومته القلائد البرهانية في علم الفرائض، باب أركان الإرث. ووارث مورث موروث، أركانه ما دونها توريث. الإرث لا بد أن يتوفر فيه وارث مورث ومال موروث. الإرث لا يتصور، لا يتصور وجود إرث وميراث إلا بهذه الأمور الثلاث. إذا لم يمت هذا الشخص فليس هناك ميراث. إذا الشخص مات ولا مورث له ولا وارث له فليس هناك ميراث. إذا مات الميت وليس له مال ما في ميراث، فالميراث لا يتحقق إلا بهذه الأمور الثلاثة. نعم، إيش بعد؟ نعم. باب شروط الإرث، وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضى التوارث. شروط الإرث موت المورث، تحقق موت المورث، يقولون إما بمشاهدة أو استفاضة وتحقق حياة المورث عند وقت موت الوارث، تحقق حياة الوارث عند موت المورث أنه موجود، فإن الميراث لا يثبت إلا بهذين الأمرين. ويشترط معرفة المقتضي للتوارث، المقتضي السبب هو النكاح أو الولاء أو النسب والقرابة، فلا إرث إلا بهذه الشروط. لأن الإرث هو انتقال المال عن مالكه بموته إلى مورثه، إذن فلا بد من التحقق من موت المورث والتحقق من وجود الوارث وقت موت المورث، موجود حيا حيا فعلا. إما أن يكون حي فعلا أو أنه يقدر حياته كالحمل، الحمل يرث ولإرثه شرطان: التحقق من وجوده في الرحم عند موت المورث، وأن يولد حيا ويستهل صالح. فبهذين الشرطين يرث، فهو عند موت المورث ليس بحي لكنه موجود، وحياته مقدرة أو ليس بحي لكنه يعني في باعتبار المآل، باعتبار المآل يكون يحكم له بالحياة باعتبار مآله بالشرطين المتقدمين. ايش بعده؟ باب من يرث من الذكور. الى هنا بس. اقرا شرح الشيخ على ما ادري وقفنا عند المانع الثالث ولا قرانا اتفاق اختلاف الدين؟ قراته؟ نعم. الثالث اختلاف الدين، وهو أيضا من موانع الإرث، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والدليل على هذا من القرآن والسنة. فأما القرآن فإن نوحا قال لربه عز وجل: رب إن ابني من أهلي، فقال الله تعالى: ليس من أهلك، فنفى الله تعالى أن يكون من أهله لأنه مخالف له في الدين. فإن نوحا أحد الرسل الكرام وابنه كافر به. وأما السنة ففي حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لاختلاف الدين. والمعنى يقتضي ذلك أيضا لأن الميراث إنما ينتقل من الموروث إلى الوارث لما بينهما من الموالاة والقرابة، والكافر مع المسلم ليس بينهما موالاة ولا قرابة، فكيف يرث ماله وهو مسلم وذاك كافر؟ فبينهما عداوة دين، وعداوة الدين من أشد ما يكون مباينة. إذن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر. أمثلة: رجل تزوج امرأة نصرانية وماتت، فهل يرثها أو لا؟ الجواب: لا يرثها لاختلاف الدين. أخوان يهودي ونصراني، فهل يرث أحدهما الآخر؟ على كلام المؤلف لا يرث أحدهما الآخر، لأن دينهما مختلف. والدليل على أن دينهما مختلف قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ولو كان دينهما واحد ما قال أحدهما للآخر هذا القول. والقول بأن الكفر ملة واحدة هذا باعتبار مضادة المسلمين. وأما بعضهم مع بعض فهم ملل، فاليهود يهود والنصارى نصارى. إذن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. فلو هلك هالك عن أخ شقيق وهو مسلم وعن ابن كافر، فالمال للأخ الشقيق. إذن لا توارث بين مسلم وكافر، ولا بين يهودي ونصراني، ولا بين وثني ونصراني. استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المرتد، وقال بأن المرتد يورث ولا يرث، وعلل ذلك بأن يورث ولا يرث وعلل ذلك بأن الذين ارتدوا على عهد الصحابة كان الصحابة يورثون أقاربهم منهم بعد قتلهم، والصحابة لا يجمعون على خطأ. ويرى رحمه الله أن عمل الصحابة رضي الله عنهم مخصص للحديث. وأيضا إذا ورثنا المسلم من مورثه الكافر صار بذلك أبعد عن حيلة ربما يتحيل بها إنسان، كما لو كان يبغض وارثه فيرتد لئلا يرثه. وهذه وإن كانت حيلة بعيدة، لأنه لا يدري أيهما يموت أولا، لكن ربما تقع من بعض الناس. وعلى كل حال إن نظرنا إلى التعليل وإلى ما ذهب إليه الصحابة قلنا إن قوله هو الصواب. وإن نظرنا إلى عموم حديث أسامة قلنا ظاهره العموم، والمرتد لا شك أنه كافر. وهذه المسألة ربما نحتاج إليها، أي إلى هذا القول، فيما لو كان عندنا رجل ثري ولكنه لا يصلي ومات وله ذرية ضعفاء، ففي هذه الحال ربما نقول بقول شيخ الإسلام من أجل المصلحة، أي بأن نعطيهم من هذا المال، أي مال أبيهم، خير من كوننا نعطيهم من بيت المال العام. واستثنى كذلك شيخ الإسلام رحمه الله مع المرتد المنافق وأن المسلم يرث من قريبه الذمي. نعم. واستثنى كذلك شيخ الإسلام رحمه الله مع المرتد المنافق وأن المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. إيش؟ وأن المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. وأن المسلم وأن المسلم يرث واستثنى كذلك شيخ الإسلام رحمه الله مع المرتد المنافق مع المرتد المنافق إيه؟ وأن المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. يعني إذا استثنى ثلاث مسائل أيضا، يعني المرتد والمنافق والذمي. الحديث صحيح وصريح، ومرجع هذا هو الفصل بين الإسلام والكفر والمسلم والكافر، والذين كفروا بعض والذين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والكفار قال الله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. نعم. واستثنى فقهاء الحنابلة رحمهم الله مسألتين. المسألة الأولى الولاء، فقالوا إنه يورث به مع اختلاف الدين، يعني لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات العتيق فإن السيد يرثه، واستدلوا بحديث ضعيف لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. لكن هذا الاستثناء لا يصح، لأنه شاذ مخالف لما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، فإن حديث أسامة عام يشمل الولاء وغيره، والصحيح أنه لا إرث مع اختلاف الدين لا في الولاء ولا في النسب ولا في النكاح. وإذا كنا متفقين بأن والصحيح والصحيح أنه لا إرث مع اختلاف الدين إيه؟ لا في الولاء ولا في النسب ولا في النسب ولا في النكاح. وإذا كنا متفقين بأن الإرث في الولاء أضعف من الإرث في النسب، فكيف نجعل الإرث الأضعف أقوى من الأقوى؟ وكيف نقول اختلاف الدين مانع من النسب مانع في النسب، ولا نقول إن اختلاف الدين مانع في الولاء؟ ولهذا نقول إن اختلاف الدين مانع حتى في الولاء، فلا يرث المسلم من الكافر لا بالولاء ولا بالنسب ولا بالنكاح ولا بالعكس. والحديث الذي فيه الاستثناء شاذ لا يقبل لمخالفته لما في الصحيحين. المسألة الثانية، الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة. هذا مما استثناه الحنابلة. قالوا نورثه ترغيبا له في الإسلام، ولكن الصحيح أنه لا إرث للكافر ولو أسلم قبل قسمة التركة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وقولهم نورثه ترغيبا له في الإسلام غير صحيح، لأنه يمكن أن نرغبه في الإسلام من طريق آخر، حيث نعطيه من الزكاة قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، ثم إننا إذا أعطيناه ترغيبا له في الإسلام فقد ألحقنا الضرر بالوارث الآخر، حيث اقتطعنا من حقه لهذا الذي نرغبه في الإسلام. نعم، لو فرض أن هذا الذي أسلم لا يوجد وارث غيره، فهذا ربما يتوجه القول بأننا نعطيه من الإرث، لأننا في هذه الحال لم نظلم أحدا، ثم لو فتح هذا الباب لأفضى إلى أن بعض الورثة يماطل في القسم رجاء أن يسلم هذا القريب. لكن كل هذه الاستثناءات الخمسة، اثنتان على المذهب وثلاثة عند شيخ الإسلام، وكلها ضعيفة، لأن حديث أسامة عام. لكن المنافق إذا لم يظهر نفاقه فإننا نحكم بظاهر حاله وهو الإسلام، فيرث من قريبه المسلم وبالعكس. أما إذا كان معلوم النفاق فالصواب أنه لا توارث بينه وبين قريبه المسلم، والله أعلم. الله المستعان. وظاهر كلام الشيخ أنه مشى على أن الكفر ملل شتى، وإن كان لم يبسط الكلام فيها، لكن في غير هذا الموضع يظهر أنه يذهب إلى أن اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، ومقتضى هذا أن كذلك البوذي ما يرث اليهودي وهكذا. والقول الآخر أن الكفر ملة واحدة، فالتباين بين المسلم والكافر، وأما الكفار فكما قال الله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وهذا عندي قوي لأنه لو لم يكن توارد بين طوائف القبور لم يكن هناك ميزة للإسلام عن سائر الأديان. فيكون من التوارث بين المسلم والكافر يعني كما التوارث بين اليهودي والنصراني. وإنما الموجب للتوارث ليس هو فقط الولاء والموالاة، التباين بين الإسلام والكفر يوجب تباينا بين المسلم والكافر. فصل. قال: وقد قال الله الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وإن كان صحيح إن اليهود يوالي بعضهم بعضا لهم ولاء خاص، لكنهم جميعا في مقابلة الإسلام يوالي بعضهم بعضا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، من يتولهم منكم فإنه منهم.